ورا ينجح ولا يفشل. احنا قد قلنا البيع غير الصحيح انواع، ولا بيع باطل واذا اختل فيه احد اربع اشياء، يعني اربع شروط اذا اختلت هو باطل. اذا اختل فيها العاقد ايه ولا ايه ولا ذا واضح. وذكر الشروط هذه، اذا مثلا اربع شروط قال اذا اختلت اختل واحد منها فهو باطل. ما بنفرق اذا جاء الاختلال في العاقد قال انه باطل وهو غصب كامل. واذا اختل الايش اذا فقد الذكر الثمن او المبيع او صحه تملكه ما فهو هو كالغصب الا في اربع اشياء. وانه جاء وما ذكر العقد فهو ايش؟ مباح. هذا الحين الفاسد قال وفاسد هو ما اختل به شرط غير ذلك، غير الشروط دي. غير الاربعة يقول نفاسد. واضح؟ قال ويجوز عقده، لا يجوز عقد الفاسد. من حين ما في نجيب خيار قال مجهول، مجهول المدة. ولا من الحين نجيب ايش؟ الشروط ما قد ذكرنا الشرط المستقبل والذي قد تفسد البيع. ايوه الشرط قد تفسد الجهاله في المبيع ولا في الثمن ولا في البيع. هذه عندك كل هذا تقتضي يصير واحد الشروط. ايش عفاك؟ ما هي البيع والعقد. هذه باطلة، يعني الأول والثاني يعني الثلاثة الشروط الأولى كانها غصب، والغصب يعني ما يجوز له ايش؟ يعني ما يجوز له يتصرف فيه نهائيا. تمام الشرط الأول والشرط الثاني والثالث، جابوا كذي من الثاني والثالث جعلهم هذا ولا قال بحكم الغصب صح؟ قبل الثاني والثالث عادي مخفف. لكن ما يجوز لك تتصرف في المبيع والمشتري والبائع، ما يجوز له يتصرف في الثمن. واضح؟ سواء قالوا الا في الاربعه ولا ما هو ما يجوز يتصرف فيه. هو حق للغير. قبل انه بالنسبه للاول ما يجوز لك تتصرف ومطالب برده بيتضايق عليك رده، وان هذه فقد فيه ذكر هذه فقد فيه ذكر الثمن ولا صحه التملك، ذكر الثمن او المبيع او صحه التملك. قالوا الا في الاربعه. لكن ما يجوز التصرف نهائيا. طيب ربحه اذا تصرف مو بايع طيب. لا ما اظن انه يجوز له يتصرف. اذا تصرف واحد الحين هذا مقصود حين يبيع واحد ما يجوز له. ما هو مسألة يجوز وما يجوز، يعني قد على الشيء ولا يجوز لك ويجي لك ربح سالف. أما البيع الغير جاي ما بنا. ما معنى إذا قدر ربح لك فنقد وما إن التصرف يعني إنه جاهز. هذا الحين قال الفاسد يجوز، هذا أول. خلي هو بس مجاب. أنت شرع أنت هل بعد ذا باطل ولا فاسد ولا وش؟ باطل والآن أيوة الربح باجوية. الله يبشرك. الربح ما يجوز من غير انت ما ظالم لك قول لك قال لك ما له ذنب يا ابني قال وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك. قال لي اياه قال حتى ما لك ما ذكره كان باطل هذا رمضان ما قال لي اختلف حتى ما لك ما هذا يعتبر باطل انا لك الفاسد الحين وفاسده ما اختلف فيه شرط غير ذلك واضح ويجوز عقده العقد الفاسد الا مقتضي الربا نفس الان مقتضي الربا المفروض انه دخل في الفاسد لانه ما قد دخل في الشروط الاولى لكن قال استثناه من الفاسد وجعله في حكم الايش الباطل قال الا مقتضي الربا فحرام يعني لا يجوز الدخول فيه باطل لا يتملك ما له حكم الباطل لا احكام الباطل دخلنا على الفصل داخل ما ادري وش ماله كان يحطه هناك اشكال هاك يعني كان بعد يقولون ها خمسة الباطل ما هو مبلغ حد الشر إذا جاء فيه ربا يباطل من الربا فهو باطل ولها أحكام الباطل هنا يعني إيش هو مثل الأول الظاهر إلا في إيش الله هذا واحد من المستثمر والباقي لا كان هذي طيب ربحه والباقي ما يجي كله كان هذي فرق كان هذي طيب ربحه والثلاثة الباقي ما مثل يعني مثل لا في يعني هم مثل هو كالغصب إلا في ثلاثة أشياء أشياء لا لا يطيب ربحه لا يطيب ربحه الربا باجي كالغصب إلا في ثلاثة أشياء ما احنا قلنا أجيب كده الشرط الثاني وكالغصب إلا في أربع أشياء أو الربا بيك تضر الله وكالغصب إلا في الثلاثة الأخير يعني إنه ما يطيب ربح ما يعني ما استثنى أنا إنه ما يطيب ربحه وباقي أحكامه قال إيش قال إلا مقتضي الربا فحرام باطل وما سواه ما غير مقتضي الربا من الأج من الفاسد قال فك الصحيح وما سواه فك الصحيح حكمك الصحيح مقتضي الربا دي هنا بيعمل لك درهمين بدرهم شنو في زيادة والله بالنساء سواء زيادة ربا فضل ولا نسيء هذه رجل التأخير أبي أعمل لك على أساس أنك تبني مدري كم بعد شهر وزيد لك رجل النساء قالها وما سواه فك الصحيح إذا الفاسد استثناء الربا مو استثناء مقتضي الربا هذا يعتبر حكم الحكم الصحيح واضح إلا أنه معرض للفسق فاسد يفتح ما يمكن يفتحه إما بتراضي ولا بالحاكم إذا تراضى ولا بالحاكم كيف لو قلت لك إذا قال لا لا يجي ما قال بالتراضي قال إلا ما هم عرضوا للفتح واضح يعني بقى يمكن فتحهم باجي الحاكم يزمك الحاكم يجي يقول خلاص يفتح البيع ويرد كل حاجه نعم ما لهم كلام ما قبها قبل عادي باجي قال الا انهم عرضوا للفرق واضح لو قلت قبضوا لو قلت تم التقابض وان تلف لو قلت تلف قبل بديت انك تركزوا على حاجه حين يفتحوا باشياء تتعلق بالنص وباشياء لو ما بيخلص هذا الحين قال انه معرض للفس هذا هو اول واحد ثانيا قال انه ايش؟ ولو قلت تلف بعد بنفسه هذا ما هذه قال يعني غامضه بعد بنفسه ولو قلت تلف ايش معنى بس؟ انا شريت منك مثلا كتاب على ان ايش تمهلني مده غير معلومه، او قالوا فاسد البيع. شريت منك مثلا بألف على ان تمهلني مده غير معلومه، هذا البيع فاسد الى الجهام. لكن اذا تلف علي الكتاب الباسبور تفسخ؟ قال الباسبور تفسخ لو قلت لك. ها وش فايدة الفرق؟ الفوائد الفوائد. لا دحين اسمع، قال دحين اذا تلف. ما بالله اصلا اذا تلف، فيقول انا قلت في الكتاب علي، انا قلت دي مثلا. ويرد لزمك القيمة. ولا هذا الواقع عند الحكم من لو ما دخل من غير فاسد. البيع الفاسد يلزم فيه أن يأخذ المشتري، يأخذ المبيع بقيمته. يعني إذا جليت منك بألف ويسوى 500، فلازم واجب عليه يرد لك 500. واضح وش يعني ذا الكلام؟ من غير فاسد. هذا اللي قلت ايش تركزوا عليها. شريت منك الكتاب بألف ولكن جاء البيع فاسد، فهنا يلزمني ارد لك 500. اذا قيمتك 500 جاء قيمتك 500 بدون فاسد. يعني ال 500 ما هي لك، هي حق الغير. انت اهم ولا ما هي حق الغير؟ والله راضي. تعال قدوها ما سبر الا قال القيمه. ما لا تقول ما ثمن، ما قيمته الا 500. لنا بين الثمن، احنا معنا مصطلحات. الثمن هذه سدوا عليه، والقيمه هذه يسوى. فرد 500. فرد 500. فرد 500. والعكس اذا جاء هو يسوى 1500، شريته ب 1000. حط له مثلا 1000 وشليت، هو يسوى 1500. عاد هب له ايش؟ اذا هو يسوى 1500 عاد يزيد له 500. انت هو تفهمون الحين وش يعني فاسد؟ برجع اجي لنا ذا الحين. ها قول ذا الحين هذا حكم الفاسد من غير فاسد. واضح؟ بالنسبة للعقد اللي جابوه قبل مع كله بس. ها اذا كان البيع صحيح. والقيمة عندك الله يبيع بعيد خلاص كيف ما في؟ ايه لو بدي يجي الا بريال. اقول الحين اذا هو فاسد فكستحي، قال الا انه معرض للفتح وان تلف. اقول الحين مش يعني وان تلف. اذا قدر لازم للشخص المشتري يلزم يدي قيمته سواء اقل ولا اكثر. مش عاد فائده الفتح بعد التلف. يراجع الى الفوائد سلوان. باجي لنا بعد قليل الا عن نشرحها مرتين. يراجع الى الفوائد. يعني اصل المفروض اذا بالفائده للمبيع حصلت بعد البيع، مثلا انا بعت منك حيوان، وجاء مثلا بعت منك بقره وانتجت البقره عندك وبيع فاسد، فاذا فسحنا البيع ما قلنا معرض الفسخ، بعد يرجع للبقره وجهاله. اذا قد تلفت البقره لا اذا تلفوا جهالها مثلا ايش؟ إذا تلفوا جهالها بعد ما كتب قيمتها. هذا إذا فتحنا. بس هذا فائدة إذا فتحنا مثلا. إذا ما فتحنا في ذي المثال، فالمفروض إن يديك مثلا تديني قيمة البقرة. عليك تدي قيمة البقرة زايد ولا ناقص؟ ولا يتراجعوا. لكن بالنسبة للناتج يقولوا لك المشتري إذا ما بفتح. اذا ما فتحنا وان فتحنا بترد. حاجتي فائدة الفتح به. تمام صح، وبه قيود. به قيود لا ندخل هذا الحين. ما بشتي تفرقوا بس. صح وبه قيود وعد حتى له ما عاد همسة انا مش عبسة. يعني حتى الحين تتلف ما عاد الفوائد. وباقي فيها ما بلشتي تفهموا فارق. الحين عاد البقرة معنا وعاد الايش؟ يعني وعدم مثال في إذا فسخنا قبات رجع لي البقرة والنساء إذا فسخنا بعد حكم رجع لي البقرة والناس حقها وذيك ولد لكن إذا قد مثلا نفرض أن التلف ها إذا أفرض أن ما عندك شلنت البقرة ورجع جالها إيش أولاد ورجع ماتوا الأولاد ورجع ماتت البقرة ماتت البقرة فهنا بتضمن لي الأولاد بعد حين يفتح بعد تديني قيمة البقرة وقيمة الأولاد لكن لو ما لو أنا افتح ما لازم لا قيمة تراجع في القيمة وبس واضح إذا الشيء تفهمون ما هي إلا في الناتج عبا يبين لكم أكثر حين هذا الحين إيش قال أنه معرض للفسخ وإن تلف ولا يملك إلا بالقبض ولا واضح أنا إذا اشتريت منك حاجة بيع فاسد ما أملك إلا حين أقبضها أقبضها إلا بالقبض بالإذن واضح ما هناك سدينا أن بأصبر ألف البيع الصحيح التخلية سدينا أن بأصبر التخلية وعلى بحث التخلية بشي يسلم أنت الثمن بشي المهم كل جيل حدث أنا ما أبي حاجة إلا ضروري لازم لا بدي أنت هنا تمام هناك لا هناك شتي التخلية سدينا في البيع الصحيح شتي التخلية هنا قال ما يكفي تخلية ضرورية إذن هناك بالتفصيل بعضها إذن بعضها ما إذن خلينا ما نشتي نقرأ ذلك تدو ذا فرق إنه هناك بيثبر التخلية وهنا ضروري قف بإذن واضح ما ملك تنجل ما بيملك إلا بالقبض مع الإذن وإذا أذن وبعد قبض ما قد ملكته ولا قبض سنة ما قد أذن ما ملكته واضح إذا ما ملكته ما يصح لي التصرف ولا يجب لي سوي أسوي فيه شيء عدلة معنى إذا لا قبضت بغير إذن إيه ولا جاء إذن ما قبض قبض ما يصح التصرف ها قلت الحين ولا يملك إلا بالقبض بالإذن وفيه القيمة هبسر الحين قال فيها القيمة ما قال إذا فسخنا واضح ذا الحين الله لما بفت يعني لما بفت هذا رجع يبين الأول إنها مشكلة يقول الأول فيها إنه بايس بريش تخلوه بعد الثلاث مع عبد الله إذا مسألة الآن الإيش الفوائد بايس خرف الفوائد يقول لما قبل إذا القيمة فسخنا ولا ما فسخنا وإذا تلف بايس بريش تخلوه بعد الثلاث يعني يفسخ يعني يرد القيمة وهي عاد الفرق احنا قلنا في الفوائد ومحوج عند الامام اذا قيمتها مليون وما قال لي الا مليون ايش الاخر اشتري اذا قيمتها مليون يلا انتاود اداك تمام ما تسوى الا مليون ايوه لكن اذا بده يقول هذا مشتري رد السياره ايه يسلخوا يجل السيارة ما عند انت دا مش مشكلة المشكلة في ذا الموضوع انهم بيقولوا انه يجب انك ترد له ما طالب ما اهله ما طالب هذا المشكلة انا شلت السيارة مليونين وما سوى الله مليون يرد لي مليون ولا ما طالب يعني ما ضربت قد بحتاج ارده على كل حال بحتاج ارده الحين ما عاد يفتح اخذ بعض وصرف بعض وصرف وصرف بعض لا بعد شوي يفتح لو قلت تلف قلنا نعم اذا يفتح ما عاد يدري كم بعده وكم اشترى الله يقدر ولا ما هم بلا فك يقول لو قلت تلف الشيء ما بلا بسرعه لا ما فتحوا سبق البيع وخلاص ولا بسرعه مشتري اذا ما فتحوها ما بلا انه يرد لها الزايد على القيمه فلا شغل بالسبب مليون المشتري يرجع على الزايد على القيمة ولا إذا هو يعني مع المفروض يرزم القيمة إذا زاد حد يرجع، إذا ما زيادة يرجع. إذا هو باعها أكثر من قيمة هذا ما يرد باقي القيمة. إذا باعها أكثر من قيمة مثلاً إذا باع إيه إذا باعها أكثر من قيمة. إذا باعها أقل إذا ما حد يزيد. القم. القيمة تعتبر قيمة أكثر. إيه مشكلة. هذا الحين أشد الحين نفهم ذا الكلام ذا الحين نفهم ذا الكلام واضح لأنه ملخبط هذا ذا الحين ولا قال إيش وفيه القيمة واضح ذا الحين ولا يصح فيه الوط والشفعة يعني يصح فيه كل التصرفات إلا الوط ما إذا شريت أما فلا تطاع لا لا أنا داخل المواضيع لا دي عندك الباطل لا قلنا هو باطل وهذا الراجل ولا يزح فيه الباطل واضح والشفعة كذلك لا يشفع فيه إذا بعد البيع فازت ما يصح شيء ثابت هذا الحال هذا الحكمة أنت تقول الأحكام إذا بعد أنت بيع فازت ما عاد تصابري يصبر يتحيل واحدة لكن بيجي لها مشاكل إذا إحنا بنعتبر أن فازت بيجي مشاكل أولا بازم القيمة عاد تقول وأنا برجع يصبر يفتح واحد ما بيصبر اسمع هذا الحين ولا يصح فيه الوطء والشفعة والقبض بالتخلية ما هساب القبض بالتخلية واضح والقبض استاذ ايوه ما بلا انك ما باع ان التخليه قبض اهم انا ما عاد ابر القبض هذا تبع قال له التخليه قبض اذا قبض قال ما عاد ابر الفرعية فيه قبل أن تصل المشتري واضح؟ ما ده الحين بعت منك بيت بيع فاسد فالفوائد الفرعية لك السكن يعني هذا إذا أريد فاسد أخلق أخلق الله والله ها؟ إن كان قيدة قبل الغرفة يعني إذا حصلت قبل الغرفة تمام خوش قيدة يعني إذا مزايدة يعني يوزن بعد الغرفة إذا عنده راحين بيراد الفرس قبل وبعد ما بنقاش يي إذا أريد ما بعد الفرس هو المصنع إذا أريد قبل المشتري ده الحين قبل الفرس وش يقول كيف كيف يقول ما عنده فايدة قبل الفرس عاوز يقول والله يدل المشتري معروف انه اذا قلب لا يمسك على قبل ما المشتري والاصلي عاد الاصلي هذا الحين يا ترى عشان اشوا فرعي الفوائد الفرعيه عاد شيء ابي ما راح ها الزرع ما هو ما هو الفائده الفرعيه الفائده الفرعيه استعمال الارض وش ما السكن الإيجارة ما تمام مصاريه لا ما نظري الإيجارة تأجير البيت ففائدة فائدة من فائدة فرعية معنا بعد دولار لا لا أبلك لا لا أبلك جماعة لا أبلك شيء دوا هاي جماعة جسم أصلها ما بلا مقابل يعني هو أصلا منبع فائدة هي منبع والمنبع هي الزراعة أزيد حاليا بهش كلمة يعني صدق يعني ذي مشكلة الزرع كيف إني عدت فائدة فرعية هو زرع لكن ما بلا الأصل الفائدة هي استثمار الأرض استثمارها الاستثمار يعني منفعتها منفع هنا هو الزرع الواقع إنه منفعة والمنفعة مثلت في زرع ولد من هذا سيدي حسن قال والفرعية للمشتري قبل الفشل وبعد الفشل للمشتري ما في تفتحت الباع الفوائد تفتحت الباع الفوائد الفرعية بس تمام ايه وانا بيع منك بيع بيع فاز كل السنة ورجع فسخ ها السنة هذه قديلة لكن كيف فسخت الحين عاد هلاك الفوائد تقعد لا ما بس فيه كبر بس فوائد يقمش هذا الشيء هذا هو هذا الفرعية بس كمان فوائد مشتري انا ما انا بقول لك ما بس انا اشتهيت يعني هذه ما بس قبل بس ما في شيء حدا يعني اقول ها قال قبل بس للمشتري واضح بعد ها ايش اشتهي اذا عاد استزحف الحين إذا فسخوا المبيع فسخوا البيع فالفوائد التي حصلت قبل الفسخ هي للمشتري هذا الفوائد الفرعية لكن الفوائد الأصلية كيف؟ قال والأصلية دي. أمانة أبشر الفوائد الأصلية أبشر الأصلية ما قال للمشتري ولا قال للبائع لأنه محتمل يجي فسخ محتمل ما يجي فسخ محتمل يجي فسخ حائزا هي تعتبر أمانة والله أمانة صدق يعني بمعنى الأمانة هذه تكون مثل الوداعة لأن بعد تبغى تشتالك أمانة بعد طويلة يعني فرق بينها وبين الوداعة الأمانة إنها يمكن استهلاك واضح عدا أشكال من الأمانة أي أسهل قال والأصلية أمانة يشتي لنا الأصلية هذا الحين قال وتطيب بثلاثه قبلها أبشر الحين إذا تلف المبيع وعاد الفوائد عندك قدي لك حلال قدي لك ملك لك واضح لو يفسخ بده فسخ بده فسخ واضح اذا تلف المبيع وش الفائده ما بلا ذات تلف قدي لك هذا ما قبل يتلف ما قدي لك ما هو قبل يدي قيمته احنا قلنا دايس بردات مثلا البقرة قد انتجت كم معاش باع ورجع هنا قلت انت شي تفسخ انت قلت شي تفسخ قلت انا ما رضيت انا رجع قلت شي تشاجرني ماتت البقرة لا الفروع الفروع ماتت البقرة قبل الفوائد ماتت البقرة ها؟ كده الفوائد للمشتري إذا بده يفسخ نفسخ ونرد يجي له قيمة قبل يجي له قيمة قبل يجي له ما عاد يجي له فائدة مثلا هنا ما هو يجي له فائدة مثلا ثابت أنت أنا عرفت يعني أنت أنا حلت يا طابت لها الفوائد والتعين ما يجد ليش ليش ما يجد له ما يملكه ما قفز عادي ما قد حكم الحاكم إلا ياك الطلب يجوز له ما قفز لما يحكم الحاكم ملكك قال وتطيب ايش بثلاثه قبلها اسمع ذا الحين اذا تلفت الفوائد ورجع تلفت ايش تلفت البقره تعيد وفسخوا اسمع ذا الحين تلفت الفوائد وتلفت البقره اذا فسخ هنا بيظهر فائده الفسخ هذه قلنا لكم قبلها تلفت الفوائد ورجع تلفت البقرة فإن فسخ ترجع لها قيمة الفوائد وقيمة البقرة وإن ما فسخ يجي لها قد قلنا ما القيمة قد باقي قيمة البقرة أصل الفوائد بالطيب إذا تلفت البقرة قبلها ايه ذات الفتى قبل الفوائد امثله تقول قول ثاني ذات الفتى الفوائد ورجعت الفتى المبيع كيف يسوون الحين الفوائد ما المفروض انه اذا فسخ يقول لكم بايبين لكم معنى الفسخ هنا لان قلنا لكم اشكال في الفسخ بعد التلف وجعلتهم فائده اذا قد القيمه لازمها من غير فسخ هنا اذا تلفت الفوائد ورجعت تلف المبيع البقره رجعت تلفت بعد تلف التباعه ورجعت تلف ايش البقره فهنا اذا فسخ بيرجع لها قيمه البقره قيمه البقره وقيمه الفوائد اذا ما فسخ باجي لها قيمه البقره بس واضح هذا عندي فهم هذا كذا اصل زين وقلنا فيك البقرة يرجع فسخها بحكم حاكم لا يلزم قيمة البقرة ويبدأ لما أردهم إلا لا ترجع خطيب خطيبه الفوائد الأصلية خطيب سلفي إذا تلف المبيع بابته وجود لها بها خلاص وطعها لما ذا ما يجدوا يرجع ما يجوا بعد ما قيمت قيمت قيمت الفائدة كانت بعد ما قيمت الولد جل ابنه لا لا ترجع خلاص لي تجي حر وتجي مدى تجي مدى تجي مدى أصلاً لا عبد أنا ما هي لك ما لك توبة أسمع ذا الحين هلا عم نخرج في ذا قال ها قل وتطيبه لسلبه قبلها فارت يا فائز وبفسخه بالرضا ايضا بفسخه بالرضا بطيب الفوائد الاصليه بتطيب شيئا اما بالتلف ولا بالفسخ بالرضا اذا تراضوا انهم يفسخوا المبيع خلاص الفوائد كلها الاصليه فرع كبير مثل العيد يا ذي هذا تابع بيع وشراء لانك بقره ومعها تباع ما ترجع اصلا ما ترجع تستخل لا تستنى عاد يجي ابو حاجه لا يجي مشاكل ما لك مشاكل تمام لكن انا عاد باجي معنا حاجه ثانيه عندنا فقه يقول لي بيقول علينا ورجع على ما انا مدري دي عندك عن اذا عندي نقدر لازم اغلط فتاج ان قال انه ورجع عايز يتحدى الله لما ورجع ان قال اذا انا ورجع بيرجع ولا بلا قد لو ما له رجوع لو ما انا ولا يرجع ما بلش في عاد ابدل يقدر انها لانه يرجع ما بلا رجع بالتالي ما قد وزن الحجر ها اذا فسخت التراضي مثل العيب من خيار العيب يعني قلنا لهم اذا بالتراضي قلنا مثله هذا لو بدك تقدر بالرضا ويمنع رد عيني ابشر الحين احتيها المهمه الحين قلنا اذا ويطيب وتطيب الفوائد الفرعيه بسلفه او لا هذا السلف ما هو مبلغ السلف اذا قدمت انا ارده اذا قدمت انا الفوائد الفرعيه تطيب وش بيمتنع يمتنع رده في الاستهلاك الحكمي الاستهلاك الحكمي ذبح الكبش طحن الحب هذا استهلاك حكمي واضح ما عاد يساوي لك رده لكن اما الفسخ عبا اثبت افسخ عبلا ذي وهي قولنا وقف واحد كن وبيع ثم ما يبيع انا كملت يا بس ما عاد قال ال ال ما هو قال بثلاثي ما هو قال هناك وتطيبوا بثلاثي قالوا العبارة الأحسن وتطيبوا يا فائز باستهلاكي قالوا الأحسن وتطيبوا باستهلاكي ولو حكم سابرت قال ويمنع قال ويمنع رده ايش الاستهلاك الحكمي وهو الوقف اذا وقفت انت اعتقد انت وقفت انت المال اعتقد انت العبد بعت انت وهبت انت غرست انت شريت غرس غرست انت رجال عروض قالوا خلاص رجال عروض ما الحين لا تحطها والفاس برتب هذيك الساعة لا قالوا رجال عروض ولا يجيك بعد معك اذا بعت انت الارض اذا هي المبيعة والغرس اذا هو المبيعة كل شيء ان جاء الغرس والمبيع إذا مسألة في الغرس إذا جاء أنت شرنت الغرس وغرست أنت وقد جاء عرضت وخلاص قل لا شرنت الأرض وغرست أنت فيها وعرضت فالأرض خلاص إيه أستهلكت أنت والبناء هو والبناء غرس البناء كذلك إذا بنا البناء ما بأنه قال البناء قال في الواقع هذه تستهلكها بس ما قال استهلاك الحطمي يعني افرض اني شلت كيس طحين وطحنت نصه هذا النص الثاني له هذا شراء ارضيه وبناء في وسطها بيت ما بلا البيت بس مكان البيت ارجو الله ما عليه يفتح ما عليه يرده والله ما عليه يرده الا هذا الفصح ما بل الرد رد العين انا شريت منك ارض شراء فاسد فقط رد العرض لكن ما الفتح عباس من الفتح وجي في متى يي والله ما بلاقوا كنا من دوجي لا ابو محمد تصرف ولا خلاص والله البناء تصرف ولا لا ما احنا يعني ما احنا لحظه البناء تصرف ايوه لا ما تصرف ما هو مثل التصرف قال انا ما دايما عبد تصرف انت يا ما حق ذا